يقول هل تصح النوافل بعد أذان المغرب أو بعد صلاة المغرب وكذلك تحية المسجد؟ نعم، النوافل بعد أذان المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء أو بعد صلاة المغرب، نعم، وكذلك تحية المسجد، نعم. ما أدري يعني وش يقصد، لعله يقصد قبيل المغرب، قبيل الأذان. فعلى كل حال ما بعد العصر إلى غروب الشمس هذا وقت نهي، لكن قال بعض أهل العلم أن تحية المسجد من ذوات الأسباب تفعل ولو في وقت النهي، لكن الذين اختار أنه عند غروب الشمس، قريب من غروب الشمس، ينبغي أن لا تصلى النوافل لأنه وقت نهي متأكد. يقول تحدثتم بالأمس، إيش؟ ما أدري يعني وش المقصود من السؤال هذا، تحدثتم بالأمس عن الربا؟ لا، تحدثت الآن عن الربا، ما هو بالأمس، وأنواعها، ولكن وركزتم عن عدم تشجيع أشكالها. هذا كله يعني إنشاء يعني ما أنشأه من عنده، فكيف يكون موقف الحاج والمعتمر باستعمال وسيلة النقل التي هي كلها من منابع الربا شراء وبيع؟ من يقول هذا؟ على كل حال سؤالي هذا يرتكز على أنواع الصفقات التي يتعامل بها الناس أثناء شراء المسكن أو البيت، اشترط فيها أن يدفع الشاري نسبة بدون أن ينص عليهم العقد، يعني الشاري يدفع دلالة، ما يسمى بالدلالة، فلا بأس. أكل حال السؤال يعني ما هو بواضح. ما هو حكم لبس جورب؟ أي يقول يعني طبي من أجل الدوالي أوصى به الطبيب، لا بأس أثناء أداء العمرة، لا بأس يعني يلبس هذا الجورب الطبي ما دام أوصى به الطبيب، ولا حرج إن شاء الله أثناء أداء العمرة. وإن فدى فدية أذى فيستحسن، يعني يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. قال لا أستطيع أداء عمرة لوالدتي بعد أداء عمرتي. على كل حال إذا تتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وقد اعتمر 4 عمر كل عمرة بسفرة خاصة، ما خرج من مكة إلى التنعيم وأتى بعمرة، وللذين معه في حجة الوداع ما واحد منهم خرج إلى التنعيم وأتى بعمرة، آلاف مؤلفة في حجة الوداع. هي عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة قبل الحج ثم ضايقها الوقت لم تطهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فأهلت بالحج. لما فرغت من الحج لو اكتفت بالسعي والطواف عن حجها وعمرتها لكفى، لكنها لم تكتف، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بعمرة منفردة، وقالت ينصرف صويحباتي بعمرة وحج وأنصرف بحج وحده، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن قال أغتنم الفرصة وأحرم أجيب عمرة ثانية، ما نقلوا لنا. الذين نقلوا لنا حالة أم المؤمنين وأنها اعتمر لم ي... والدواعي متوفرة لنقل مثل هذا لو أن عبد الرحمن قال أغتنم الفرصة وأعتمر، فدل على أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفوا بعمرة واحدة إذا أردت أن تبر قريبك أباك، ويمكن أن تعتمر عنه إذا كنت اعتمرت عن نفسك، لكن من البداية من الميقات بسفرة مستقلة، أو تكتفي بالعمرة التي اعتمرتها عن نفسك وتبر قريبك بأن تطوف 7 أشواط على الكعبة أو 7 أو 3 أسباع وتصلي 2 ركعات وفيها كفاية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إيش يقول حكم ما أدري إيه نذر لله وهو مصاب بحالة نفسية ثم خفي أو ما أدري، وما الخط ردي جدا، ما أدري تستطيع قراءته يا أخي صلاح؟ ما حكم كأنه سيد نذر لله ومصاب بحالة نفسية ثم شفية وفي نذارة صباح يوم واحد من كل شهر؟ ما فهمت شيئا. صيام يوم واحد من كل شهر، ها؟ نذر أن يصوم كان مصاب بحالة نفسية ثم شفية، ونذر في أثناء إصابته بالحالة النفسية يصوم كل شهر يوم. لكن هل يعقل ما يقول؟ إذا كان يعقل ما يقول فالعقل مناط التكليف، فيلزمه نذره، مثل الذي يطلق وهو غضبان إذا كان يعقل كلامه، يعقل يفهم كلامه، ما أغلق في غضبه فيلزمه. الصلاة ما تدخلها النيابة يا شيخ، الصلاة لا تدخلها النيابة. نعم، شلون ما يستطيع؟ أيكلف الله نفسا إلا وسعها، ها؟ كيف؟ شو يقول؟ كفارة، إيه. نعم، على كل حال النذر ما يكفر عنه. ما حكم التعامل بشراء الأسهم للشركات عن طريق الاكتتاب وبيعها بالسوق المالي؟ هذه الشركات مختلفة ولا أتصورها تصورا كافيا، فأرى أن يوجه السؤال للجنة الفتوى. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سام أحد، يقول أحدا منزلا، لكن صاحب المنزل أو البائع لم يوافق، وبعد مرور عام أردت شراء ذلك المنزل بنفس سوم الأول، فهل يدخل هذا بالنهي في سومي على أخي؟ وهل يجوز لي أن أسوم بأقل من سوم أخي؟ إذا أخوك يعني عدل عن سومه، إذا عدل عن سومه فتسوم، أما إذا كان لا يزال على سومه فلا تسوم على سوم أخيك. لكن حينما تقول أشتري بأقل من سوم أخي، مما يدل على أن أخوك يعني عدل عن سومه، فتسوم يعني بما ترى أنه قيمة. يقول ما الحكمة في تحريم بيع الأعيان إلا بنفسها، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر يدا بيد، فإن باعها يدا بيد مثلا بمثل، فما الفائدة وما الحكمة؟ إيش الفائدة والحكمة سلطان؟ ما الفائدة؟ منع الربا، هذه الفائدة والحكمة، منع الربا. أي نعم، ها؟ أنت ما حطيت بالك ولهذا سألتك. اقرأ السؤال عليه. ما الحكمة في تحريم بيع بعض الأعيان إلا بنفسها والموجودة في الحديث، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر؟ يقول يعني أنا ستبيع فضة بفضة، وزنا بوزن، سواء بسواء، يدا بيد، وش الفائدة؟ هذا معنى سؤاله. فقال الأخ صلاح: الفائدة منع الربا، سد باب الربا، هذه الحكمة. واضح؟ اي نعم. ها نعم تفضل. اي نعم. على كل حال شأن المسلم أن يسلم بالنص، وإن نعم، وإن تبين له حكمة أخذ بها وهذا من الزيادة، لم يتبين له وجه الحكمة فالشأن طاعة الشارع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وأنتم كذلك، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف لا يكون هناك ربا بين المالك ومملوكه؟ أيه نعم، لأنه المملوك وماله ملك للسيد، فلا ربا، ما بينهم ربا. يقلب ماله بيده. أي نعم، كله ماله. يقول هذه قاعدة شرعية، بحيث لا يكون هناك ربا بين الوالد وولده، أنت ومالك لأبيك. إذا صح يعني هذا الحديث أنت ومالك لأبيك، لكن في الحديث ما قال. ثم إن الفقهاء قالوا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده يعني ما ينوي به التملك من غير أن يضر بولده، ومن غير أن يأخذ من ولده ليعطي يعني أخوه، ليعطي أخاه. فيعني بضوابط. أما أنت ومالك لأبيك، لو صح هذا الحديث لصح للوالد أن يبيع ولده، فهل يصح؟ لا يصح. أي نعم، بل هو حر ولا يجوز بيعه، حتى الوالد ما يجوز أن يبيع ولده. أي نعم، فالحديث فيه يعني إنما لا يمنع من أن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما يحتاج إليه من غير أن يضر بالولد، ومن غير أن يكون هذا ذريعة لتفضيل بعض الولد على بعض. يعني ما يصير تأخذ من ولد ثم تعطي أخاه الذي لا يستحق. يعني هذا فيه تحريك للغيرة، وفيه تحريك استأجرت حرفي لعمل ترميمات في شقة شخص آخر، ثم أخذت من هذا الشخص تكلفة الترميمات الأصل مع الزيادة، هل هذا ربا؟ ما فصلت لي هذه الترميمات أخذتها مقاولة، يعني ترميمات في شقة، قلت أنا أرمم لك يا صاحب الشقة شقتك، أرممها لك بعشرة، مبلغ مقطوع ب10,000، ثم أنت أخذت حرفي وقال لك هذا الحرفي أنا أقوم بهذا العمل ب5,000، فما فيه شيء، يعني عقد باطني، لكن بشرط أن توفي يعني العقد الذي بينك وبين صاحب الشقة الأول، فكأنك مقاول، أخذت هذا العمل مقاولة ثم وجدت من يعمله بمقابل أقل، فالزيادة هذه مقابل يعني تصرفك هذا، ومقابل أنك يعني أتيت بعمال وأتيت بمن يعمل. أظن أن هذا لا شيء فيه إن شاء الله. وهذه المقاولات كلها بهذا الشكل تطرح عملية، تطرح الحكومة أو جهة حكومية تطرح عملية رصف طرق، عملية يعني بناء مساكن، عملية، هذه العمليات تطرح للمناقصة، فتتقدم شركات بالمناقصة فترسي العملية على يعني واحدة أو واحد من المتقدمين. هذا الذي الله اللهم صل على محمد. الحقيقة بعض الإخوان يطالبوننا في ثلاثة الوصول، لكن ثلاثة الوصول أنا مخصص لها أيام ثلاثة بعد الفجر في الكرسي رقم واحد، يعني يوم السبت والأحد والاثنين، هذه لعمدة التفسير، ويوم الثلاثة والأربعة والخميس لثلاثة الأصول. وإذا تيسر أيضا، لأن صاحب الاقتراح هو الأخ صلاح وهو يحضر بين العشاوين، إذا تيسر أن نقرأ في ثلاثة الأصول فلا بأس وإن شاء الله، لكن حسب التيسير. أنا قلت قبل قليل أنه إذا رست المناقصة على أحد المتقدمين فهو يأتي بعمال أو يرسيها على مقاول آخر بأقل، ولا في هذا بأس إن شاء الله. إذا اشترى رجل دابة وقبض الطرف الآخر ثمنها، يعني البائع قبض ثمنها على أن يبقي الدابة إلى اليوم الثاني، يعني البائع يبقي الدابة عنده إلى اليوم الثاني، وفي اليوم الثاني ماتت الدابة، تكون على حساب من؟ من ضمان من؟ من ضمان البائع، لأنه ما سلمها، ماتت عنده فهي من ضمان البائع. طيب يقول حكم من يستلم الراتب من البنك. طيب هذا راتب تستلمه من البنك، مالك ومال البنك؟ البنك إذا كان يرابي فذنبه على جنبه، إنما أنت تستلم راتبك، ما في بأس. يعني لو اشتغلت حتى عند مرابي أمواله ربا، لكنك أخذت مقابل عملك المباح بنا مثلا، يعني عمل مباح، فأنت تأخذ مقابل عملك، مالك ومال يعني هذا هو الذي تعامل بالربا، وذنب الربا على من تعامل بالربا، هو الآكل للربا. يقول في المثل السابق قرأتم أنه إذا كان لزيد عند عمرو دينار، والدينار إيش كذا 150 درهم أو 1500 درهم، وسدد عمرو الدينار على دفعات من الدراهم حتى استوفى الدينار، كيف يحق لزيد أن يطالب بدراهم أخرى أكثر من حقه وهو دينار؟ ما قلنا أنه له أن يطالب بأكثر من حقه، بل يعني يأخذ مقابل الدينار دراهم، لكنها كل يوم يأخذ جزءا منها حتى يستوفي قيمة الدينار. هكذا لمر. نعم. ما حكم الاغتسال عند الميقات؟ وما حكم صلاة ركعتان؟ يقول ركعتين عند الميقات. الاغتسال قبل الإحرام للإحرام سنة مستحب، يغتسل ويزيل يعني درنه بالغسل. وأما صلاة ركعتين يظن أنها مستحبة للإحرام، فهذا لا دليل عليه، لكن يستحب أن يكون الدخول في الإحرام بعد صلاة، يعني بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الراتبة بعد الظهر. أي نعم. أما أن يظن أن صلاة ركعتين مسنونة للإحرام فهذا لا دليل عليه. ها؟ إذا هو أن يحرم بدون وضوء ما في شيء. أين؟ هل يجوز أن يصلي المرأة؟ نبي قلت لصاحب السؤال وأظنه مشى، الصلاة لا تدخلها النيابة. يقول أعمل في مؤسسة مقاولات، صاحبها يريدني أن أعمل له إيش ميزانيات صورية غير حقيقية ليحصل بها على تصنيف مقاولين وألزمني بذلك، فهل علي شيء إن قمت بهذا العمل له؟ نعم عليك إثم وأنت معاون له على الغش والتدليس. والله سبحانه وتعالى يقول تعاون على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل شراء شيء من مضطر بسعر أقل بكثير من الأصل حرام؟ نعم، يعني ما تستغل حاجة المسلم وتغبنه، يعني في تغبنه أو تستغل حاجته تنتهز كأنك محتكر، فأنت انتهازي في هذه الحال، والانتهازية تتنافى مع أخلاق المسلمين مع بعضهم البعض، بل مع أخلاق المسلمين للجميع. المسلم ليس انتهازيا. قال ما هو حد الساحر؟ حد الساحر ضربه بالسيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله. إلى كم تنقسم أهل السنة والجماعة؟ السنة والجماعة واحدة. تنقسم بعد تفرق أهل السنة والجماعة؟ هم الجماعة يا أخي، جزاك الله خير، وصفهم بالجماعة، وبتقول تبي تفرقهم بعد؟ ما بقي شيء. سبحان الله، مثل من يهدف إلى مأرز الإيمان ومعقل الإسلام هذه البلاد ويريد أن يحدث فيها التفرقة والفتن. يقول حتى نعرفهم. يا أخي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحكم، إذا بويع لشخص على الكتاب والسنة وقبل ذلك واستقام له الأمر خلص تمت بيعته وهم الجماعة. إذا جاء بعده من يريد أن يبايع له، كما ذكر أن فئة ضالة بايعوا شخصا عند الكعبة، هذا حرام لا يجوز، هذا افتيات على المسلمين وجماعتهم وخروج على المملكة العربية السعودية وعلى إمامها. إذا من أتاكم أمركم جميع، نعم، يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. هل تحل ذبائح الذين يأتون إلى القبور ويتوسلون بالموتى ويشركون بهم؟ طبعا ذبيحة المشرك لا، حرام. ويقول ويشركون بهم، ذبيحة المشرك حرام، الشرك الأكبر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبح إلا طعام الذين أوتوا الكتاب ونساءهم في نص القرآن الكريم. أما المشركون فلا يجوز، المشرك لا يجوز أن تؤكل ذبيحة لأنه يهل بها لغير الله، يذبحها لغير الله. ما حكم التصوير في الإسلام؟ التصوير الفوتوغرافي، تحريم التصوير من باب سد الذرائع، تحريم الوسائل. إذا كان التصوير يوصل إلى الشرك، إلى عبادة المصور، كما فعل قوم نوح حينما مات صلحاؤهم، صوروا يعني ونصبوا إلى مجالسهم أنصابا، تماثيل على صورهم فعبدت. إذا كان التصوير وسيلة لعبادة غير الله فلا يجوز. أما إذا كان التصوير منبر من منابر الدعوة وينقل فيه هيئة المسلمين في صلاتهم ووقوفهم في عرفة، وينقل فيه هيئة الداعية إلى الله عز وجل ودروس، فلعل هذا يعني من الأمور التي يغلب خيرها على محظورها، والحكمة للأغلب أو الحكم للغالب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك شركة هاتف جوال في بلدنا، عندما تريد أن تصدر فاتورة أو تدفع فاتورة بقيمة ديونك الهاتفية، وتذهب إلى المصرف بالفاتورة تدفع قيمة الفاتورة مثلا 100 ريال أو 155 ريال، ثم تدفع 1.5 ريال خدمات المصرف، ولكن ليست مكتوبة ضمن الفاتورة. ليش ما تدفع للهاتف نفسه، شركة الهاتف؟